رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيتها الأخوات الكريمات، أيتها الأخت المسلمة، إليك هذا الحديث للنساء فقط. هذا الحديث خصصته للنساء، وإليك أخت الكريمة أوجه هذا النداء. أخت الكريمة، لا يخفاك أن الله عز وجل جعل لنا موعدا لا يخلفه، ذلك اليوم العظيم. في ذلك اليوم يأمر الله عز وجل نافخ الصور بأن ينفخ، وليس في الأرض وعلى الأرض حي أو نفس، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان. فيأمر الله عز وجل نافخ الصور فينفخ في الصور، فيبعثر ما في القبور، ويخرج الناس وتخرج الوحوش وتخرج الطيور، وترجع الأرواح إلى الأجساد، فتخرج المرأة من قبرها، ينشق القبر عنها، تخرج منه ماذا ترى؟ تخرج من القبر فإذا السماء بعظمها تنفطر وتتشقق، وإذا الأرض من تحتها تتزلزل، وإذا الجبال الراسيات العظيمات تدك دكا وتنسف نسفا، وإذا الشمس قد ذهب ضوءها، وإذا النجوم تتناثر، وإذا البحر يحترق ويشتعل، وإذا الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخرج المرأة من قبرها تسمع الصراخ والعويل من الناس، فمن قائل يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أيتها الأخوات الكريمات، والمرأة في تلك اللحظة تبحث عن من، هل ينفعها زوجها، أم ينفعها أخوها، أم ينجدها أبوها، أم صاحبها وصديقها؟ كلا ولا. تأتي المرأة الضعيفة في تلك اللحظة، تأتي إلى أخيها أو إلى زوجها أو إلى ابنها، تقول له: يا بني لقد كان ثدي لك سقاء، وبطني لك وعاء، ولقد سهرت على راحتك وتعبت عليك، يا بني حسنة واحدة أتبلغ بها إلى الله. فيرد ابنها عليها أو أخوها أو أبوها: إليك عني أنا أحوج منك بهذه الحسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل إن الأمة التي طالما كانت تحتفظ برضيعها في ذلك اليوم تتركه وتولي عنه، بل تضع ما في بطنها وتسقط جنينها وتفر عنه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تبكي المرأة في ذلك اليوم وتلتفت يمنة ويسرة، أما الجسد فهو عاري، أما القدم فهو حافي، أما الشعر ما بال الشعر قد شاب من شدة الخوف. فكيف تتقون يوم إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يموج الناس بعضهم بعضا في ذلك اليوم، الأبصار خاشعة والقلوب قد بلغت الحناجر، ووقف الناس كلهم على أرض بيضاء عفراء، والشمس على الرؤوس قد رميل، منهم من يقف تحت ظل عرش الرحمن، والهول كبير والأمر شديد، إنه يوم القيامة، إنها القارعة، إنها الحاقة، إنها الطامة الكبرى، تنادى المرأة باسمها، أين فلانة؟ أين فلانة؟ قد جاء وقتها وقد آن أوانها، وهذا موعد حسابها، أين فلان ابنة فلان؟ لتأتي أمام الجبار العزيز الذي لا تخفى عليه خافية، لتقف بين يديه فيؤتى بها، فتقف بين يدي العزيز الجبار، يكلمها ليس بينها وبينه ترجمان، فيذكرها العزيز الجبار إن كانت من الغافلات، إن كانت من اللاهيات، إن كانت من النائمات عن الصلوات، يذكرها الرب العزيز: أمتي فلانة، أتذكرين تلك الليلة؟ أتذكرين يوم نمت عن الصلاة؟ أتذكرين يوم خرجت من البيت متعطرة متبرجة؟ أتذكرين يوم كلمت فلان؟ أتذكرين يوم حدثك فلان؟ أتذكرين يوم ضحكت فلان؟ أتذكرين؟ أتذكرين؟ أمت الله بما تجيبين في ذلك الوقت؟ أم كيف تردين على الخالق العزيز الجبار؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن ادعيت غير ذلك، وإن قلت لا ما فعلت ولا ما تكلمت وما حدثت فلان، يؤتى بالشهود، فتأتي الملائكة تشهد عليك، ويأتي الناس يشهدون، وتأتي فلان الصالح تقول: يا رب دعوتها فلم تستجب، يا رب أمرتها فلم تطع، يا رب قلت لها ولكنها أبت وغفلت ولهت في الدنيا، فترد تلك المرأة العاصية تقول: يا رب لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، فيقول الله: لك ذلك، لك ذلك، فالله لا يظلم عنده أحد، فيختم الله على فمها، وتبدأ اليد تنطق، والرجل تتكلم، والجلود تتحدث: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم بعدها تخاطب الجلود فتقول: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. نعم، اليد تنطق فتقول: فتحت في ذلك اليوم التلفاز ورفعت سماعة الهاتف لتكلم فلان، ورمت ذلك الرقم، وكتبت تلك الرسالة، وفتحت التلفاز في ذلك اليوم، ووضعت شريط الأغاني فاستمعت إليه. اللسان، الشفة، الخد تنطق، والجلد ينطق، والفخذان ينطقان، وكل شيء في الجسد ينطق في يوم لا تخفى على الله خافية. ثم إن كانت من أهل الشمال تعطى الكتاب بعد أن يلف، تلف يدها وراء ظهرها، فتعطى الكتاب بشمالها، فتنظر فيه: يا ويلها، يا ويلها، كل كلمة، كل نظرة، كل حادثة، كل ضحكة، كل نظرة، كل فعلة فعلتها في الدنيا صغيرة كانت أو كبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم تسمع النتيجة والخاتمة من الرب العزيز: خذوه فغلوه. فتأتي الملائكة لتربطها، وتأتي بالسلاسل: ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تربطها الملائكة وتغلها بالسلاسل وهي عارية ثم تجر على وجهها إلى أين؟ إن النار تنتظرها، إنها تنادي فتقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ أمة الله اسمعي يا أمة الله، هل علمت عن صفتها شيء؟ قال بعضهم: عن صفتها سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها العقارب والحيات قد جعلت جلودهم كالبغال الدهم والحمر، لها إذا ما غلت ثور يقلبهم ما بين مرتفع فيها ومنحدر، يا ويلهم تحرق النيران وأعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر. أمة الله، هذه مقدمة أبدأ فيها مع الحديث إليك، فارعي إلي سمعك حفظك الله. أمة الله، ذلك المصير هو مصير كل غافلة، ذلك المصير هو مصير كل لاهية عاصية بعيدة عن أمر الله جل وعلا، ذلك المصير يا أمة الله ينتظر كل تاركة للصلاة، كل عاصية لربها ولنبيها عليه الصلاة والسلام ينتظرها. أمة الله، ماذا أعددت لذلك اليوم؟ بما أطعت الله عز وجل؟ سلي نفسك وحاسبيها. أمة الله، أنت عزيزة بهذا الدين، ما أطعت الله عز وجل وأطعت رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ذليلة بعيدة كلما تركت شرع الله تبارك وتعالى وركبت خلف دعاة التغريب ودعاة التحرير ودعاة المساواة، كذبوا والله، فهم أظلم الناس وأجهل الناس وأحقر الناس. أمة الله، ألا تذكرين قبل أن أنزل الله شرعه على نبيه عليه الصلاة والسلام كيف كنت؟ كان الرجال إذا بشر أحدهم بالأنثى أخفى وجهه من الناس وأخذ ابنته وتوارى ودفنها تحت التراب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما عند عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه، وكأنه حزن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة له قبل الإسلام في الجاهلية. قال: خرجت يوم من الأيام من عند زوجتي في سفر وكانت حامل، قال: فرجعت بعد مدة طويلة، قال: فرأيت زوجتي فأخبرتها، سألتها عن ما في بطنها فأشارت، فإذا بطفلة صغيرة تلعب مع الصبية لعبا يقول تلعب، وكان جمالها من أجمل الفتيات والأطفال. قال: فنظرت إليها فقلت لزوجتي: جمليها وألبسيها أحسن الملابس. فقال: فألبستها وجملتها. قال: فأخذتها، فقالت أمها: يا فلان احفظ الأمانة، يا فلان احفظ الأمانة. يقول: فأخذتها، يقول: فذهبت إلى بئر كنت أعرفها، كانت بئرا عميقة ليس فيها قطرة ماء. قال: فذهبت إلى تلك البئر وكانت الفتاة جميلة. قال: فوقفت عند حافة البئر فنظرت إليها تداعبني، يقول رضي الله عنه، يحدث عن فعله قبل إسلامه، يقول: تعلق قلبي بها. قال: ولكني تذكرت سفاحها وفجورها والعار الذي ألحقني بها. قال: فراودتني نفسي وأخذت أصارعها ما بين العاطفة وما بين تلك الفضيحة. قال: أخذت أصارع نفسي حتى أخذتها فرميتها على رأسها في تلك البئر. قال: فسمعت إليها: هل ماتت أو لم تمت؟ قال: فسمعت إليها تقول وتناديني: يا أبتا ضيعت الأمانة، يا أبتا ضيعت الأمانة. قال: فكلما تذكرت تلك الحادثة حزنت وبكيت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون أمة الله من الذي رفع شأنك من الذي أعزك إنه الإسلام من الذي أعطاك الحرية إنه الإسلام من الذي منع عنك الأذى وحفظك عن الذئاب إنه القرآن أمة الله تمسك بشرع الله أمة الله إياك أن تغرك تلك الدعوات تنادي فلانة فتقول إليك تعالي إلى تحرير المرأة وفلانة تدعوك إلى الإباحية وفلانة تدعوك للمساواة وفلانة تقول إن الإسلام يظلمك وأن القرآن يجعل عليك الأغلال والحجب وأن هذا الدين يسجنك في البيت كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أمة الله يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا تخيل لو وقفت بين يدي الله وذكرك الله جل وعلا فقال لك أمة الله ألم أنزل إليك قولي وأنت تقفين بين يدي عارية حافية القلب قد بلغ إلى الحنجرة من شدة الخوف فيذكرك الله بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما تخيلي الله يذكرك بتلك الآية كيف تجيبين هل تستطيعين الإجابة تقولين ما سمعت الآن سمعت تقولين ما فهمت الآن فهمت تقولين ضحكت علي فلانة وأغرضني فلان لا ينفعك كل هذا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تقولين يا رب فلان ضحكت علي فلان دعتني إلى الفجور فلان استهزأت بي عندما أردت الحجاب فتركت الحجاب والعفة والحياء لا ينفعك كل هذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى أمة الله تخيلي أنك تقفين بين يدي العزيز الجبار الملك القهار يكلمك فيقول أمة الله ألم أنزل عليك قولي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن لا أظنك تقولين يوم القيامة يا رب ما سمعت لا أظنك تستطيعين أن تجيب الله عز وجل يوم القيامة فتقولين يا رب ما أنزلت هذه الآية فقد أنزلها الله واستجابت كثير من النساء ما بالك يا أمة الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أمة الله ما لي أراك تجلسين بين الرجال تحدثين الرجال وكأنك لم تسمعي قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ما لي أراك إذا دخلت الأسواق وأخذت تكلمين الرجال تضحكين معهم وتلينين بالقول وكأنك لم تسمعي قول الله. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أمت الله يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ما لي أراك تختلين بالرجال وكأنك لم تسمعي قول نبيك عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. أمت الله لو وقفت بين يدي الله وانتهى كل شيء ومضى العمر، حياة جديدة لا والله، فرصة أخرى لا والله. أمت الله ألا تعلمين أن من النساء من صبرت على هذا الدين حتى ذبحت وحتى قتلت؟ ما لي أراك لا تصبرين على الحجاب ولا تصبرين على الستر والعفاف ولا تصبرين على القرار في البيت ولا تصبرين على بعض الشرائع؟ من سبقك صبر على الدين حتى ذهبت نفسها. أسمعت بزوجة فرعون؟ امرأة فرعون جاءت في بيت أكبر طاغية في عصره، فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي كان يجتمع في الناس فيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، كان يدعو الناس إلى عبادته. ماذا فعلت تلك المرأة؟ آمنت بالله وحده، لم ترضى أن تشرك بالله شيئا. أتاها فرعون فهددها لم تأبه به. بعض النساء إذا هددت بالطلاق وإلا تنزع الحجاب تنزع الحجاب بكل سهولة، أما هذه المرأة لا والله، هددها فرعون فلم تأبه به، ربط رجليها ويديها بالأوتاد وتركها في الشمس، لا يعطيها الطعام ولا الشراب، كادت أن تموت من الجوع. أتيت فعذبت وضربت، تهدد بالقتل، تكفر وإلا تقتل، لم تأبه بهذا كله. رفعت يديها، رفعت قلبها إلى الله وتوجهت إلى الله وهي تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. رموا عليها بصخرة من الأعلى، لم تأتيها تلك الصخرة إلا أخذ إلا وأخذ الله روحها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بل أما سمعت أو ألم تعلمي عن ناشطة ابنة فرعون، تلك الخادمة التي كانت وظيفتها أن تمشط شعر ابنة فرعون؟ في يوم من الأيام كانت تمشط شعرها فسقط المشط من يدها، فأخذت المشط وقالت بسم الله. قالت ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك الله رب العالمين. قالت أخبر أبي، تهددها، قالت أخبريه. فأتيت أمام فرعون فقال لها فرعون يا ماشطة من ربك؟ قالت ربي الله، ربي وربك الله ورب العالمين. انظري إلى صبرها، إلى ثباتها، إلى قوتها ورباطة جأشها. قال ما تقولين؟ قالت ربي وربك الله ورب العالمين. فأتي بأولادها الصغار، الأطفال الصغار أمام عينيها، فأغليت القدور وأحميت بالنار. فأتي بالأطفال، صبي صبي يوضع في القدر فيغلى في القدر ويتقطع اللحم عن العظم، وهي تنظر إلى أولادها يصرخون ويبكون ويتألمون، وتنظر إليهم لا يردها ذلك عن دينها طرفة عين. أمت الله، إنها امرأة مثلك مثلها، لكنها قالت لفرعون في تلك اللحظة، قالت أطلب منك طلبا. قال وما هو؟ ظن أنها سوف ترجع عن دينها. قال وما هو؟ قالت أطلب منك إذا قتلتني أن تجمع عظامي وعظامهم وتضعنا في كفن واحد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أمت الله انظر إلى صدرها إلى ثباتها إلى قوتها. وأنت عندما تؤمرين لا تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم، ما ليراك تتلكئين وتتأولين وتبحثين عن الأعذار وتقولين تعقيد تزمت، أين الحرية؟ أين إنصاف المرأة؟ سبحان الله. أمت الله كوني صادقة مع نفسك، الأمر أننا لن نبقى في هذه الدنيا مخلدين. أمت الله لا تظني أنك سوف تعيشين خالدة في هذه الدنيا، فالأمر فيه نهاية. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم يا أمة الله لا تغرنك هذه الحياة الدنيا. أرأيت إلى فلانة لقد تطورت في الفساد وأكثرت من المعاصي حتى أصبحت مطربة يفتخر الناس بذكرها ونشرت صورها في الجرائد فتغزل الناس بها وانتهك عرضها، أتظنين أنها قد حصلت على السعادة؟ كلا وربي. أسمعت بفلانة الممثلة سليها عن حياتها؟ والله لا، إنها من أتعس الناس، إذا اختلت بنفسها وجلست في غرفتها تكاد تقتل نفسها. أسمعت بتلك الفلانة بفلانة الممثلة التي قد اشتهرت حتى أصبحت نجمة من النجوم، حصلت على كل شيء، أغلى الملابس وأفضل الدول تسافر إليها وتجلس بأفضل الأماكن وتسكن أفضل القصور ويصفق الناس لها وتنشر صورها ويتمنى الناس رؤيتها، ولكن أين السعادة التي تريدها؟ فلانة الممثلة قد انتحرت، وفلانة قد قبض عليها في المخدرات، وفلانة قتلت، وفلانة فعل بها كذا وكذا، وفلانة رمت بنفسها من أعلى شاهقة، وفلانة المضربة ماتت بالسرطان، أين السعادة التي كانت تنشدها؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أمت الله تظنين أنهم في بلاد الإباحية التي فعلت المرأة فيها كل شيء، تبرجت وأظهرت جسدها وتجلس مع الرجال أين شاءت ومتى شاءت وكيف شاءت، تخالط الرجال بل تعاشر الرجال بغير حدود وبغير قيود، تظنين تلك المجتمعات في سعادة؟ انظري إلى تلك الإحصائيات، في بعض الإحصائيات أن في أمريكا وحدها يوجد في كل سنة 1,000,000 طفل يولد بغير زواج، بل في كل سنة أكثر من 22,000 حالة اغتصاب في أمريكا لوحدها. أين الحرية التي يدعونها؟ أين المساواة؟ أين إنصاف المرأة؟ أين السعادة التي ينشدونها؟ يا أمة الله كوني صادقة. في بعض البلاد ولعلها في أمريكا في سنة واحدة يقال في بعض الإحصائيات أنه وجد أكثر من 600,000 امرأة قد حملت وولدت بغير زواج، أكثر من 10,000 منهن عمرهن أقل من 14 سنة. أين السعادة التي ينشدونها؟ أم أين الحرية؟ أمت الله إن السعادة كل السعادة في حجابك، في حيائك، في محافظتك على الصلاة، في طاعة زوجك وأبيك وأمك. يا أمت الله إن السعادة كل السعادة في قراءة القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أمت الله أسمعت بسمية أول شهيدة في الإسلام عذبت أريد منها أن تقول كلمة الكفر فلم تقلها، ضربت وشتمت وجلدت لكنها صبرت حتى أتى ذلك الخبيث المجرم فطعنها برمح في فرجها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم يا أمة الله، كم من النساء ضحت بنفسها وبولدها وبأموالها كلها في سبيل الله، أين أنت منها؟ أنت يا أمة الله تدعين إلى الحجاب، تدعين إلى الستر والعفاف، تدعين إلى الحياء، ما لي أراك تصدين، ما لي أراك تترددين، ما لي أراك تمانعين. أمة الله اسمعي إلى تلك المرأة وكيف ضحت في سبيل الله. تسمع خطيبا في المسجد يخطب، أبو قدامة الشامي عليه رحمة الله، تسمعه يحث الناس للجهاد، امرأة تمنت الجهاد لكن لا تستطيع خوض المعارك كالرجال، أتت بعد الخطبة إلى ذلك الشيخ فقالت يا شيخ، فنظر فإذا امرأة، قال ما تريدين يا أمة الله؟ قال استمعت إلى خطبتك فخذ هذا الظرف. ففتحه ماذا وجد به؟ وجد في الظرف ظفيرتين من شعرها، قصت شعرها ووضعته في ذلك الظرف فأعطته الشيخ فقالت له ضعه رباطا لفرسك في سبيل الله، فوالله ليس عندي أغلى منه أنفقه في الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، يوم تضحي المرأة بشعرها في سبيل الله، يوم تضحي المرأة بوقتها في سبيل الله، يوم تضحي المرأة بسمعتها في سبيل الله، يوم تضحي المرأة بكل شيء تملكه في سبيل الله. أخذ الشيخ ذلك الظرف وركب الفرس وأراد أن يذهب إلى المعركة، فناداه صبي صغير قال يا عم خذني معك على الفرس في سبيل الله. قال يا بني إن الجهاد للرجال ولا يصلح للصبيان الصغار، قد عذرك الله. قال أقسمت عليك لتحملني معك في الجهاد. قال بشرط. قال ما هو؟ قال أنك إذا مت أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. قال لك ذلك يا عم. فأردفه على الفرس ودخل في المعركة وحمي الوطيس وقال يا عم أعطني ثلاثة أسهم، يا عم أعطني ثلاثة أسهم. فأعطاه الثلاثة أسهم، فأخذ الأول ورمى به فقتل به نصرانيا، وأخذ الآخر فرمى فقتل به نصرانيا آخر، ورمى الثالث فقتل به نصرانيا ثالث، ثم أصيب بسهم في لبه فوقع الصبي من الفرس. فنزل الشيخ يمسح الدم عنه ويقول يا بني أذكرك الوصية، يا بني لا تنسى الوصية. فقال يا عم خذ هذا الخرج وأعطه لأمي. قال من أمك يا بني؟ من أمك يا بني؟ فقال أمي صاحبة الظفيرتين. الله أكبر، الله أكبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أمة الله ما لي أراك لا تنامين إلا على الأغاني الساقطة، ولا تسهرين إلا على الأفلام الخليعة، ولا تقلبين إلا المجلات الفاضحة. أمة الله أمك خديجة وأمك عائشة وأمك حفصة، يا أمة الله، أمة الله أنت تنتسبين إلى فاطمة الزهراء، هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أفضل مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. أمة الله ألم تسمعي بتلك المرأة التي قد حوربت في دينها وأمرت أن تكفر بالله العظيم لكنها أبت، عذبت لتكفر بالله لكنها رفضت، فحفرت لها الحفرة وأشعل فيها النار، فأمرت أن تكفر بالله وإلا تقذف نفسها في تلك الحفرة، وكان رضيعها بين يديها، فذهبت ووقفت على شفير الحفرة وترددت، قالت: أما نفسي فأتذهب في سبيل الله، لكن الرضيع ما ذبه؟ ماذا فعل الصبي حتى يحترق في تلك النار والناس قبلها قد احترقوا وتفحموا؟ ترددت وتلكأت، ولكنها تسمع صوت الرضيع ينطق أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال ذلك الرضيع في المهد: يا أمه يا أمه اثبتي فإنك على الحق، اثبتي فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أمت الله يا من رضيت بالله ربا، ألم تسمع قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أمت الله، أتظنين أن أولئك الرجال الذين يدعونك إلى التمتع في الدنيا يضحك عليك فلان فيقول: ساعات قليلة نقضيها نتمتع ثم لا نفعل شيئا، وذلك الذي يقول لك نتمتع قليلا ثم نختمها بالزواج، وذلك الذي يدعوك لتجلس معه فيقول: جلسة بريئة ومكالمة بريئة ورسالة بريئة. وضحك عليك فلان عندما قال: أحبك أغلى من كل شيء، لن أتزوج أحدا غيرك. ضحك عليك أولئك الذئاب. أمت الله، كوني عاقلة. سئل كثير من أولئك الذين يعاكسون الفتيات: لو تيسر لك الزواج من إحداهن هل تتزوجها؟ فقال: لا، لا آمنها إذا كانت تخون أهلها ألا تخون زوجها. أمت الله، كوني عاقلة. تحدث أحد النساء عن نفسها فتقول: كانت حياتي في غفلة وله وأغاني ولا أعرف إلا المسلسلات وتلك المجلات. تقول: وكنت أكلم الرجال بالهاتف، كنت أظن أن الأمر سهل. تقول: حتى تزوجت لكني رجعت إلى تلك العادة القبيحة، أكلم الرجال بالهاتف. تقول: حتى اكتشف الأمر أخو الزوج، تقول: فسجل علي مكالمة. ليست هي التي تحدث عن نفسها، اسمعي تلك القصة. سجل أخو الزوج عليها مكالمة، فأتاها في ليلة من الليالي والزوج غائب. قال لها: أريد أن أفعل معك الفاحشة. تعجبت وصرخت ورفضت، فأسمعها الشريط وهددها بالشريط. كم من النساء من يهددن بالصور، ومن يهددن بالمكالمات، ومن يهددن بالرسائل حتى ترضخ، فيفعل الرجل معها ما يفعل ثم يرميها في قمامة الحياة ويتركها وحيدة. قد دنس عرضها وقد ذهبت كرامتها، ثم يذهب فيبحث عن فريسة غيرها. أمت الله عقلي، أمت الله افهمي، أمت الله اسمعي. فهددها ذلك الرجل فوقع عليها ففعل بها الفاحشة، لكنه لم يكتفي بتلك، أخذ يأتيها كل بضعة أيام حتى أتاها في يوم من الأيام فقال: لا تزيني وتعطري. قال: لما؟ قال: أريد أن أذهب بك إلى فلان صديقي. الطامة الكبرى، السفيهة الجاهل استجابت له. المسكينة ضحك عليها وهددها، خرجت معه فذهب بها إلى زوجها إلى صاحبه، فذهب بها إلى صاحبه ففعل معها الفاحشة، ثم بعدها لم يتركها ترجع إلى البيت وحبسها في منزله. أعوذ بالله. رجع الزوج يبحث عنها لم يجدها، بحث لم يجدها، لقد بلغ الشرطة، فبحث الشرطة عنها. سمع ذلك الرجل بالخبر فقال لأخي زوجها، قال: ما نفعل؟ قال: لا أدري. قال: سوف أقتلها. قال: لما؟ قال: حتى لا يعلم بنا الشرطة. فقتلوها مكالمة ثم فاحشة ثم قتلت ثم دفنت تحت التراب. أمت الله، هذه حادثة من حوادث شتى. كم من النساء من فضحت، وكم من النساء من جلبت العار لأخيها ولأبيها ولأقربائها ولأولادها. أمت الله، تظنين أن الله عز وجل غافل و وتظنين أنك عندما ترفعين سماعة الهاتف أو تكلمين فلان وتعاكسين فلان أن الله لا يراك. إن الله عز وجل يقول عن نفسه: يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أمة الله، أرأيت إلى تلك المحجبة، تلك المتسترة، تلك التي لا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها، قد استقرت في بيتها فلا تخرج إلا لحاجة، ذكرها كتاب الله، وجلساتها طلب العلم، لا تنظر إلى الرجال بشهوة، لا تختلط بالرجال ولا تختلي بالرجال إلا المحارم. أرأيت إلى فلانة التي تجتمع بأولئك الصالحات، أين يذهبنا؟ يذهبنا إلى مجالس الخير. ماذا يسمعنا؟ يسمعنا القرآن والأحاديث. بما يتكلمنا بالعلم وبالحديث وبالقرآن، ماذا يريدنا؟ إنهن يريدنا الجنة ويهربن من النار. أنظرت إليها، إنها أسعد النساء وأنت لا تشعرين. يا أمة الله، ألا تعلمين أنها من أسعد الناس على وجه الأرض؟ نعم يا أمة الله، إنها من أسعد النساء. كيف الطريق إلى تلك الحياة؟ أتريدين الحياة الطيبة؟ أتريدين الحياة الهنيئة؟ أمة الله، اسمعي عن الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم يا أمة الله، تريدين الحياة الطيبة، مد يديك إلى الله، بايع الله عز وجل تلك البيعة. أمة الله، توبي إلى الله توبة صادقة، اذهبي إلى البيت فمزقي تلك الصور، واحرقي تلك الأشرطة، وفارقي تلك المجالس. سلمي على فلان سلام وداع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أمة الله، ارجعي إلى الله، عودي إلى ربك تبارك وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا تقولي أن فلانة مسكينة، أتعرفين ما مصيرها؟ مصيرها إذا جاءت يوم القيامة فإنها تحت ظل عرش الرحمن، ثم يحاسبها الله حسابا يسيرا، ثم يأمر بها إلى الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أمة الله، تخيلي نفسك في تلك اللحظات، تساقين إلى النار وفلانة المحجبة، فلانة المصلية، فلانة التقية، فلانة التي حفظت دينها، تساق إلى الجنة. تنظرين إليها، وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، أما أنت فوجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. تقولين: ما يدريك، لعلي أذهب معهن إلى الجنة. إي والله لا أدري بهذا، ولكني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أمة الله، يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندما، يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى، ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما، واسأله توفيقا وعفوا ثم قل: يا رب بصرني وزل عني العمى. نعم يا أمة الله، بداية صادقة مع الله تبارك وتعالى. الحجاب يا أمة الله، وإن استهزى عليك الناس كلهم، وإن ضحك عليك كل الصاحبات، وإن ضربك الأهل أو الأقرباء، وإن منعت من الزواج، وإن فعل فيك ما فعل، الحجاب الحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. إياك أن تستمعي لفلانة تدعوك إلى التبرج والزينة، وفلانة تغرنك فتقول تعالي إلى دور الأزياء وانظري إلى تلك المجلات، وتعالي نذهب إلى تلك الحدائق والأسواق، تعالي نتمتع قليلا، ثم ماذا؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. أمة الله، عليك بالمحافظة على الصلوات، عليك بمقاطعة تلك الأغاني والمسلسلات الخليعة، عليك بألا تخالط الرجال ولا تختلين بالرجال، عليك يا أمة الله أن تغض البصر والأبصار، عليك يا أمة الله ألا تليني بالقول مع الرجال ولا تخضعين معهم بالقول، عليك يا أمة الله إذا خرجت من البيت فبإذن ولي الأمر ولا تخرجين متعطرة متبرجة بزينة. أمة الله، هذا هو شرع الله وهذا هو دين الله، لا تأتين يوم القيامة فتندمين وتتحسرين أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، ولكن ليست هناك كرة، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الله الله يا أمة الله، أن تسمعي تلك النصيحة بتعقل وتدبر وفكري فيها مرارا، اسمعيها تكرارا. أمة الله، لتكون البداية صادقة والبداية جادة، وبيعي هذه النفس لله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ولا عليك من الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. أمة الله، إن أردت جنة عرضها السماوات والأرض فعليك بهذه النصائح، اقبليها واستعيني بالله عز وجل، واعلمي أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقول هذا القول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.